نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: فصل. ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين مما اشتهر باسمه وله كنية، ولا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر. ومعرفة أسماء المكنين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لهم بعد. قال: فصل. وهذا هو آخر فصل في هذه الرسالة النزهة لابن حجر، لعل إن شاء الله اليوم سوف نقوم بختم الكتاب. قال: ومن المهم لطالب العلم معرفته كنى المسمين، يعني معرفة الكنى. والكنى جمع كنية، وهو ما صدر بأم أو أب. الكنى جمع كنية وهو ما صدر بأم أو أب: أبو عبد الله، أم عبد الله، أبو أحمد، أم أحمد، أبو الدرداء، أم الدرداء، وهكذا ما صدر بأم أو أب. وبعض الروايات اسمه كنيته لا يعرف له اسم، كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة من رجال الصحيحين، قيل من اسمه أبو سلمة، ليس له اسم آخر. نعم. ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير. نعم، يعني صار خلاف ما هو كنيته. نعم. ومعرفة من كثرت كناه. ابن جريج له كنيتان: أبو الوليد وأبو خالد. نعم، كابن جريج المكي له كنيتان، يسمى بأبي الوليد ويكنى أيضا بأبي خالد، من يعني قريب ما قرأته في ترجمته قيل أنه تزوج 1000 امرأة، 1000 يعني. إيه نعم، وذكر بعضهم أنه يعني تزوج 100 والصفر زائد، والله أعلم. نعم. أو كثرت نعوته وألقابه. نعم، أو كثرت النعوت الصفات والألقاب. ألقاب جمع لقب، وهو ما أشعر بمدح أو ذم. هذا اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، كما ذكر ذلك ابن عقيل في شرح ألفية ابن مالك، قال: الألقاب جمع لقب، وهو ما أشعر بمدح أو ذم، يعني إما يوحي مدح كالصديق، مدح لقب الصديق مدح له، الفاروق مدح له، أو ذم أشعر بذم كأبي جهل، ليس كنية، هذا لقب لجهله. نعم. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. نعم، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق كنيته على أبيه. نعم. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال: أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أن أنا أبو إسحاق. نعم، يعني حتى لا تقع في الخطأ، يعني لا تظن أن فيه خطأ، لا هو صحيح، هو اسمه إبراهيم ابن إسحاق ويكنى بأبي إسحاق. نعم. أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. نعم، هذا أيضا ثقة الكوفي، ثقة إسحاق ابن إسحاق السبيعي الكوفي. نعم. أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، صحابيان مشهوران. نعم. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. نعم. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه، كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، وليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. نعم. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن الأسود نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو. نعم، لأنه كان يتيما كيف وقام بتربيته فنسب إليه، فهو ليس ابن للأسود، ليس ابن للأسود، بل هو المقداد ابن عمرو. نعم. أو إلى أمه كابن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وهو وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية. نعم، حتى يعني هو كوفي رحمه الله، روى الخطيب في تاريخ بغداد أن إبراهيم قال: من قال لي يا ابن علية فقد اغتابني، من قال لي يا ابن علية فقد اغتابني. ويروى عنه أنه قال: من قال لي يا ابن علية فليس في حل وأنا خصمه يوم القيامة. لكن الإشكال أنه اشتهر بهذا الاسم وعرف به، وكثير من أئمة الإسلام من نسب لأمه كابن ماجه، الإمام ابن ماجه محمد بن زيد القزويني صاحب السنن، ماجه أمه قيل جدته، ابن تيمية أحمد بن عبد السلام شخص ابن تيمية، وتيمية جدته، فأحيانا ينسب لأمه أو لجدته. نعم. وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي: أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. نعم، قال الرافعي في شرح مسند الشافعي، الرافعي في شرح مسند الشافعي، وهذا يعني الرجل منصف كالنووي رحمه الله، النووي والرافعي شافعية لكن من أبعد الناس عن التعصب، هم يدرون مع الدليل، يدرون مع الدليل. قال في شرح مسند الرافعي، قال: إذا قال الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، قال أراد الخروج من قوله من قال لي ابن علية فهو فقد اغتابني، يعني أنا لا أقول ابن علية، الناس يقولون له عنه إيش ابن علية. نعم. أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء. الحذاء هو خالد، خالد الحذاء ثقة من رجال الصحيحين، الحذاء الذي يصنع الأحذية كان يجلس معهم فسمي بالحذاء، وإلا هو ليس صانع لأحذية. نعم. ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. نعم، فنسب إليهم. ذاك تجد في البخاري ومسلم: حدثنا خالد الحذاء، هو ثقة من رجال الصحيحين لكن يعني أطلق عليه هذا اللقب. نعم. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. نعم، نزل على هذه القبيلة بني تيم فنسب إليهم، التيمي أصبح. نعم. وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه كمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. نعم، أو نسب إلى جده كابن شهاب، ومحمد بن مسلم ابن شهاب، لكن ما تجد أبدا يقولون قال محمد بن مسلم، أبدا كله ابن شهاب، ابن شهاب أو الزهري. نعم. ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. نعم، وأيضا محمد بن محمد بن محمد الجزري صاحب القراءات، اسم محمد بن محمد بن محمد الجزري، أيضا محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. نعم. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل. نعم. وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم واسم الأبي فصاعدا كأبي اليمني الكندي، وهو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، يعني كل زيد بن الحسن زيد بن الحسن. نعم. أو يتفق اسم الراوي اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. نعم. ومثله أبو داود عن أبي داود، أبو داود الأول هو صاحب السنن السجستاني عن شيخ أبو داود الطيالسي صاحب المسند. نعم. الأول يعرف بالقصير، والثاني أبو رجاء العطاردي. نعم. والثالث ابن حسين الصحابي. ابن حسين. نعم. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد أبي أيوب الطبراني، الطبراني صاحب المعاجم تجاوز 100 رحمه الله، مات عمره 100 وزيادة. نعم. والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. نعم. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. نعم. وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. نعم. ومعرفة ما اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، يعني في علوم الحديث، يعني ما ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث. نعم. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أنه أن فيه تكرارا أو انقلاب. فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. نعم. هذه من مما أشكل، هل الإمام مسلم روى عن البخاري وهل البخاري روى عن مسلم؟ لأن البخاري أحيانا يقول حدثنا مسلم، ومسلم أحيانا يقول حدثنا محمد، لكن بين العلم أنه ما روى أحدهما عن الآخر، وكانت المسألة خلافية، فقالوا إذا قال البخاري حدث مسلم فهو مسلم الفراهيدي، هو ثقة عراقي، وروى عنه أيضا مسلم ابن الحجاج رحمه الله في الصحيح. نعم. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا. نعم. عبد بن حميد أخوة اسمه عبد الحميد، لكن يقول العلم لا نعلم لماذا يسمى بعبد ابن حميد، هو اسمه عبد الحميد، وضعوا بن في النص ففصلوا عبد عن حميد، هو اسمه عبد الحميد صاحب المسند، له المسند الكبير لكنه مفقود، وله المختصر يسمى المنتخب طبع فيه 1000 حديث. نعم. روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. نعم. هو الشيخ لمسلم بن الحجاج، وشيخ أيضا للترمذي، الترمذي روى عنه ما يقارب 100 حديث تقريبا. نعم. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام، وروى عنه هشام. نعم. فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، يعني البصري، الدستوائي البصري. نعم. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. نعم. ومنها الحكم بن عتبة يروي عن أبي عن ابن أبي ليلى. عتبة عندك، والحكم بن عتيبة. إيه. نعم. صحيح. نعم. ومنها الحكم بن عتيبة يروي عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى. فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ومنهم نعم. الأسماء المجردة يعني لا يوجد إلا هذا الاسم، مثلا مورق لا يوجد مورق إلا واحد، مورق العجلي ثقة من رجال الصحيحين مثلا. قتيبة لا يوجد قتيبة إلا واحد فقط، قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي مولى الحجاج بن يوسف الثقفي. فهذا يسمى إيش؟ يعني الأسماء المجردة، ليه؟ يعني لا يوجد في الكتب إلا هذا الاسم فقط. نعم. ومنهم من أفرد الثقات كالعجلي وابن حبان وابن الشاهين. كل هؤلاء الثلاثة متساهلون، العجلي متساهل، وابن حبان متساهل، وابن شاهين متساهل، كلاهما متساهل في التوثيق كلاهما. نعم. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. وابن حبان شديد في الجرح، استمر كيف؟ متساهل في التوثيق، شديد في الجرح ابن حبان، يعد في طبقة المتشددين في جرح الرواة، ويعد في المتساهلين في طبقة التوثيق. نعم. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه على وزن سيبويه، منجويه. أحسن الله إليك. لأبي بكر بن منجويه ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد القني المقدسي في كتابه الكمال. الكمال، هذا الكمال ألفت فيه مئات الكتب، هو أول من جمع رجال كتب الستة، هذا الرجل. ثم جاء المزي أبو الحجاج المزي هذبه، سماه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال. ثم جاء بعده الذهبي، هذب إيش كتاب المزي، سماه تذهيب التهذيب. ثم اختصره سماه الكاشف. ثم جاء ابن حجر سماه تهذيب التهذيب، ثم اختصره سماه التغريب. ثم جاء شخص وأخذ الشاهد، وهكذا. فكان العمدة بداية إيش؟ من كتاب عبد القني المقدسي رحمه الله. نعم. ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، وهو يعني من أجل الكتب لكنه كبير جدا. نعم. وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب. نعم. ثم اختصره سماه تغريب التهذيب. نعم. وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. نعم. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي. نعم. الأسماء المفردة يعني الغريبة، نفس أجمد، نفس صدغي، صغدي، أسماء صغدي، أجمد، أسماء غريبة تسمى، هذه الأسماء المفردة يعني ما في أحد يسمي بها. نعم. فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم عالم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. غير محفوظ يعني يخالف الثقات، يخالف الثقات، غير محفوظ. نعم. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. نعم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده. أبو موسى المديني، يعني أبو موسى المديني له ذيل على كتاب معرفة الصحابة لابن منده. نعم. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن منده سندر بن الأسود، وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فأنه هو الذي ذكره ابن منده. وقد ذكر الحديث المذكور، وقلنا منده دائما بالهاء وقفا وصلا، سمعت أحدهم قال ابن مندته، وهذا خطأ، لأن منده اسم فارسي، وبلاد فارس ليس عندهم التاء المربوطة أبدا. منده أيضا يعني ابن سيدة، ماجة، هذه كلها اسماء فارسية. نعم. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. يعني إصابة في علمة الصحابة، كتاب الإصابة للحافظ رحمه الله، يعد يعني من أنفس من جمع أسماء الصحابة. نعم. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. عاهة يعني مرض، أو حرفة يعني صنعة، يعني أن الألقاب إما يلقب لأنه كان يعني مريضا، الأعرج، الضرير مثلا، الزمن مرض، أو الحرفة الصابوني، الأجري، وهكذا. نعم. وكذا الأنساب وهي تارة. وكذا الأنساب، ذكر يعني السمعاني في كتاب الأنساب قال بأن القبائل ينتسبون إلى قبائلهم، وأما الحاضرة ينتسبون إما إلى العوائل أو إلى القرى كالبغدادي كالغزويني كالنيسابوري، قال أو إلى الحرف والصناعات. هذا ذكر اسمها السمعاني في كتاب الأنساب. نعم. وهي تارة تقع إلى القبائل وهي في المتقدمين أكثرهم بالنسبة إلى المتأخرين. نعم، يعني أن الأنساب تقع في القبائل كما ذكر السمعاني، أن الأنساب مثلا الشيباني، أحمد بن حنبل الشيباني قبيلة، رجعون إلى عنزة، القشيري قبيلة، الأزدي قبيلة، وهكذا. نعم، التميمي. نعم. وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثريون بالنسبة إلى المتقدمين. نعم. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلد أو ضياع أو سكك أو مجاورة، وتقع في الصنائع كالخياط والحرفي كالبزاز، ويقع في الاتفاق والاشتباه كالأسماء. نعم. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني. نعم. كان هو ليس قطواني لكن لقب بالقطواني، ولو ليس قطواني ومع هذا كان يعني يغضب من هذا اللقب. أنا قلت الأخوة لو أن أحدا يجمع أسماء الرواة إذا كانوا يغضبون من الألقاب، لأني ما رأيت واحدا جمعها في رسالة كابن عليا كخالد بن القطواني كأبي الزناد وغيرهم، كثر من كانوا يعني يغضبون من هذه الألقاب، فهذه لو جمعت في رسالة كان يعني جمع جيد. نعم. كخالد بن مخلد القطواني كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. نعم، هذا خالد بن مخلد شيخ البخاري، من شيخ البخاري. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك أي الألقاب، ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام. نعم، أيضا يعني ينبغي معرفة الألقاب، لماذا لقب بهذا اللقب كأبي هريرة، لماذا لقب بهذا اللقب؟ كانت عنده هرة لما كان صغيرا يرعى الغنم، إذا ذهب إلى المرعى حملها معه، وإذا رجع إلى بيته وضعها عند شجرة، فسموه أهله بأبي هريرة. نعم. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. نعم، المولى هو العبد إذا أعتق يسمى مولى، العبد إذا أعتق يسمى مولى، مولى فلان. نعم. ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدامى كعلي بن المديني. نعم، أيضا ينبغي أن تعرف الأخوة والأخوات، مثلا ابن سيرين عنده مثلا 7 أبناء كلهم ثقات، ينبغي محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين كريمة بن سيرين وهكذا. نعم. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار. نعم، ختم رحمه الله يعني بأداب الشيخ والطالب، وأن كلاهما ينبغي عليهم تصحيح النية، لأن العلم قربة ربي العبد إلى ربه، فيحتاج إلى نية خالصة. وقد يطلب العلم في أول أمر للدنيا، لكن يأتي الإخلاص فيما بعد، كما عند ذلك يروى عن بعض السلف قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، يروى هذا عن سفيان وغيره، فقد تأتيه النية الصالحة فيما بعد. قال ولا يحدث في بلد فيه من هو أولى منه، يعني فيه علماء، يتصدر في مكان فيه علماء، هذا إلى الآن، بل بعضهم إذا وقعت فتنة في بلاد المسلمين يأتي صغار والمجاهيل، ويعني ممن لم يعرف بعلم ولا ديانة، ويتصدر ويتكلم في الفتن ويخوض في الفتن، وأهل العلم يعني العلماء يعرفون أنها فتنة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم وسكت، يعني يعرف أن أن أن أن فتنة، ولا يعرف الجاهل فيتكلم يخوض بها، كما رأينا الآن كثر من الجهال الآن في وقت الحالي يخوضون يحثون الناس على القتال، يحثون الناس هذا لجهل وعدم معرفة بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن أمور الفتنة يرجع لها إلى العلماء الكبار، أمور الحروب إلى رؤساء البلاد ليس لعامة الناس يحرض الناس، كما سمعنا من بعضهم في هذه الأيام، هذا من جهله وحزبيته، نحن نعرفهم يعني ما أرادوا هذا تعبدا، لا والله يعني ماذا حدث المسلمين في بورما؟ قطعوا وحرقوا بالنيران ما سمعنا أحدا، لكن لما حزبهم قاتل إسرائيل تكلموا ليس نصرة للمسلمين الضعفاء الذين هدمت عليهم بيوتهم، لا إنما أرادوا إيش نصر الحزب، فأصبحوا يحرضون أين الحكام، أين الحكام؟ هل أمر القتال لكم أنتم؟ ليس لكم، ليس لأي أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في أول أمر الصحابة يقتلون ويعذبون ويأتي لآل ياسر يقول صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة، ما حرض من كان معه لأن كانوا قلة. أيضا لما كان يصلي ويأتي عقبة بن معيط كما في البخاري ويضع السلع سلع الجزور الكرش على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود وكنت أنظر إليه ولا أستطيع أن أفعل شيء، يعني كانوا في ضعف كانوا قلة، أما أنك تحرض الناس وتريد هلاك الأمم هذا يعني لجهلهم وقلة يعني فهمهم في نصوص الشرع، إنما كما قلت لكم حملهم على هذا الحمية لحزبهم الذي يعني ينتسبون إليه ولا يظهرون ذلك للناس، لا يقول نحن من جماعة الإخوان ما يظهرون ذلك، إنما يعني يتخفون باسم منهج السلف وعلماء السلف، لكن سبحان الله كما قال ربنا عز وجل ولا تعرف أنهم في لحن القول، فهذه الفتن بينت أنهم سبحان الله من أبعد الناس على أمس، هؤلاء علماء السلف ما سمعنا علماء السلف تكلموا، لكنما هؤلاء الصغار منذ القدم نشوا مع جماعة الإخوان ويذهبون معهم ويأتون معهم، ثم بعد ذلك قالوا نحن انقلبنا عليهم ونحن لسنا منهم، الآن أصبحوا يتكلمون ويحثون سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إذا إن اضطر إلى ذلك. نعم، هذا من آداب أن العالم أنه أيضا يعني يجلس بوقار وسكينة وتظهر عليه هيبة العلم، ما يجلس بالضحك ومسخرة ويقوم ويمشي من هناك ويمشي كذا، يعني سبحان الله رأينا بعضهم يعني ولا كأن في مجلس علم يشرح الطلاب، كان في مجلس علم، وأيضا أنه قال لا يحدث الناس وهو قائم أو هو يمشي إلا إذا اضطر اضطرارا إلى ذلك. نعم. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، يعني إذا كبر إذا تقدم به السن. نعم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمليا يقظا. نعم، المستملي هو الذي يبلغ الناس كلام الشيخ، يبلغ الناس كلام الشيخ يسمى المستملي. نعم. وينفرط الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، لا يضجره يعني بكثرة الأسئلة والضغط عليه. نعم. ويرشد غيره لما سمعه. نعم. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. نعم، لأن هذا الحياء المذموم، لأن العلم مستحي ولا مستكبر. نعم. ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. نعم، المذاكرة لا بد، إحياء العلم مذاكرة كما قال البخاري رحمه الله، المذاكرة لا بد منها. نعم. ومن المهم معرفة سن التحمل والآداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. نعم، هذا هو الصحيح، إذا كان مميزا كما سوف يأتي في سنن البخاري، قال باب متى يصح سماع الصغير، ذكر حديث محمود بن ربيع قال عقلت مجة سلم في فيي وأنا ابن 5 سنين، فقال أن الصغير متى ما كان مميزا صح تحمله، لكن الأداء لا بد أن يكون بالغا. نعم. هذا في السماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. نعم، هذا رأيناه في المخطوطات، وحضر فلان ومعه ابنه الرضيع، وحضر يكتبونه في مجالس السماع. نعم. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه. نعم، كما في حيث جبير بن مطعم أنه سمع أنه سلم يغرف الطور قبل إسلامه، فلما أسلم اسمح حدث بذلك كما في البخاري ومسلم. نعم. وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. نعم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. نعم، قال كذلك الفاسق كشارب الخمر مثلا، أو الذي يعني يقتل الناس، أو الذي يزني. هناك اسمه كثر من أمة الحديث ممن تابوا وأصبحوا أمة، كالفضيل بن عياض كان قاطع طريق، عرفت كيف؟ كيعني قتيبة بن سعيد، عفوا ليس قتيبة، عفوا عبد الله بن مسلمة كان يعني يشرب النبيذ، كان يشرب النبيذ عبد الله بن مسلمة وهو كوفي. فمر شعبة بن الحجاج على حمار له معه الطلاب حوله، وهذا كان يعني شارب النبيذ، وكان أهل الكوفة يرون جواز النبيذ وأنه ليس محرما. فقام فقال: من هذا الذي على الحمار؟ قالوا: هذا شعبة بن الحجاج. قالوا: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء طلابه يسمعون من الحديث. فقام القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي، فذهب إلى شعبة، قال: أنت شعبة؟ قال: نعم. قال: حدثني. فحدثه من بحديث: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني أنت فعلك هذا ما هو، قال: إنما ما أدرك الناس كان النبوة الأولى، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم مشى عنه، فوقع في قلبه عبد الله بن مسلم هذا الأمر، فرجع إلى بيته وكسر النبيذ. فقال: من أعلم أهل الأرض الآن؟ قالوا: مالك. فرحل إلى المدينة وقرأ الموطأ كاملا على مالك، حتى كان من أفضل الناس في الموطأ موطأ مالك. قال علي بن المديني: قال: وأفضل من روى الموطأ عن مالك هو عبد الله بن مسلمة، وقال النسائي كذلك رحمه الله. فلما قرأ الموطأ قال: شوف ارجع إلى شعبة كيف حتى تسمع منه. لما رجع إلى شعبة وجد ميت، فما روى عن شعبة إلا هذا الحديث رواه أحمد في المسند، حديث القعنبي عن شعبة. نعم، فالشاهد أن صاحب الكبائر الفاسق إذا تاب صحت توبته وقبلت روايته. نعم. وهو مختلف باختلاف الأشخاص، وقال ابن خلاد. ابن خلاد هذا القاضي أبو الحسين الرمهرمزي صاحب المحدث الفاصل أو الكتاب في المصطلح. نعم. وقال ابن خلاد: إذا بلغ الخمسين لا ينكر عند الأربعين. نعم، ولا ينكر عند الأربعين، يعني بعض السلف يقول أن الإنسان إذا بلغ الخمسين يحدث الناس، من قال لا إذا بلغ الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وهذا هو أفضل الشيء. وكان كثر من أمة الحديث لا يحدث الناس إلا إذا بلغ الأربعين. نعم. وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. كمالك كان صغيرا كذلك الزهري، بل شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفتري الناس وعمره 17 سنة، وضع له كرسي في الجامع للإفتاء وعمره 17 سنة. نعم. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبيناً مفسراً ويشكل المشكلة منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئاً فشيئاً. وصفة سماعه بأن لا يتشاقل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. نعم، هكذا كان أخوة أمة الحديث يبدون في أهل البلد. الإمام مسلم رحمه الله مثلا بدأ في نيسابور، سمع من التميمي يحيى بن يحيى التميمي، ثم بعد ذلك رحل. وهكذا كان أئمة الحديث يبدون في بلدانهم ثم بعد ذلك يرحلون في طلب العلم. نعم. ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. نعم. وصفة تصنيفه وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتاً أو نفياً. والأول أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته. والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. نعم. وأول من جمع العلل هو علي بن المديني، اسمه المسند المعلل، ثم بعد ذلك يعني صنف الأئمة بعده. وأسهلها هو علل بن أبي حاتم لأنه مرتب على أبواب فقهية. نعم. أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. نعم. وأفضلها كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي. قيل أن الذي جمع ليس هو، زوجته. هذا وقع خلاف، هل الذي جمع تحفة الأشراف المزي نفسه أبو الحجاج أم زوجته؟ قالوا بعض قال لا، الزوجة، لأن قالت وكان ابني في حجري. قالوا لا، صحيح أنه هو، لكن ربما ساعدته زوجته ربما. نعم. ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العكبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها مستعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله رب العالمين. إلى هنا يا أخوان انتهينا ولله الحمد من فراغ من هذا الكتاب القيم نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله. هو كتاب قيم كما قلنا، يعني كلما قرأه الإنسان استفاد منه. نعم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أننا يعني حصلنا على الإجازة بهذا الكتاب القيم من شيخنا رحمه الله الحافظ ثناء الله بن عيسى خان المدني، فقد سمناه كاملا عنده رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وقد أجزنا الجميع بإسنادنا على إن شاء الله الأخ محمد يطبعه إن شاء الله ويوزع على الإخوة كلهم بإذن الله. نعم.